وبكرك عشانية كنت خوفي تلازم يا أما العشرية خلص بيها الضوء الماء أبا يخي منين باش نخدم يا كانت تسلف وقلت نقدم الناس الكل خضت عليا فكرة خايبة خلاص أبربي وين باش نلقى الخدمة تلين مشايلو حب الخبرة لو كسبور يا بس بعديش منين باشان جايبها هي خايف نفوسك يا ماني يا ابتدائي وش لسي سحنا عرف نحكي بفرسي سيرفيس سيرفيس كمران عبري وكارك عشانية كنت نخوف لازم يا اما العشرية خلص بيها الضوء الماء وكارك عشانية كنت نخوف لازم يا نخدم ونبطن على ربي نتوكل وكارك عشرية كنت نخوف لازم يا أما العشرية نخلص بيها الضوء الماء وكارك عشرية كنت نخوف لازم يا أما العشرية نخلص بيها الضوء الماء أحبس أنا حسيتك غنى ضوء عسيدك غنى غاز ما غناش عسيدك غنى طبيب ما غناش حالتنا